بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام في الباب الأول حول المناظرة في التقسيمات، في هذا الدرس إن شاء الله ما يليه نتكلم عن المناظرة في التعريفات. قال الشيخ محمد الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: الباب الثاني في التعريف، وفيه ثلاثة فصول، أي في المناظرة في التعريف. الفصل الأول ذكر فيه أنواع التعريف وحقيقة كل نوع وشروطه، ثم في الفصل الثاني تكلم رضي الله عنه في طرق المناظرة في التعريف، ثم في الثالث تكلم في ترتيب المناظرة في التعريف. الفصل الأول عقده لبيان التعريفات وأنواعها وحقيقة كل نوع من هذه الأنواع وشروط صحتها وشروط حسنها كما سنرى. قال رضي الله عنه: أقسام التعريف. ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام: الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريف التنبيهي، والثالث التعريف الاسمي، والرابع التعريف الحقيقي. طبعا هذه الأقسام الأربعة ليست باعتبار واحد بل باعتبارات مختلفة. فأول قسم منها هو التعريف اللفظي. قال: أما التعريف اللفظي فهو ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى. يبقى التعريف اللفظي كما سبق أن درسناه في المنطق هو أن تبدل لفظا بلفظ أشهر منه وأظهر منه في المعنى، يعني يكون هناك لفظ غير معروف عند شخص ما فيسأل ما هو الهزبر أو ما هو الغضنفر وهو لا يعرف الغضنفر ما هو، فتعرف له الغضنفر بأن تقول الغضنفر وهو الأسد، فبدلت لفظا بلفظ آخر، وهذا اللفظ الآخر أوضح على المعنى من اللفظ الأول، فيحصل بذلك التعريف لمن تعرفه. واحد مثلا يسألك: ما هو المسك؟ فتقول: المسك نوع من الطيب. فإذا حصل هذا التعريف بأن بدلت اللفظ بلفظ آخر. ما هو العندليب؟ فتقول: العندليب طائر، وهكذا. فالتعريف اللفظي هو أن تبدل اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح في الدلالة على معنى كل منهم، وطبعا اللفظان لابد أن يكونا مترادفين. قال: وأكثر الناس استعمالا لهذا النوع من التعريف أهل اللغة، وذلك كقولهم: الهزبر الأسد، والقلقف الخمر، والشارن ولد الظبية، والنقاق الماء العذب، وسعدان نبت، ونحو ذلك. هذه ألفاظ هي كسعدان والهزبر والقلقف والشادن والنفاخ أو النقاق، هذه ألفاظ لا يدرى معناها، إذا سأل سائل عن معناه تبدل اللفظ بلفظ أشهر منه فتقول: الهزبر الأسد، وهو يعرف معنى الأسد، وهكذا. فهذا هو التعريف اللفظي. قال: وأما التعريف التنبيهي فهو ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها. يعني إنسان يعلم معنى الهزبر، يعلم معنى الهزبر، فيقول لك: من؟ ولكن غابت عنه هذه المعلومة التي سبق علمه بها، لكن غابت عنه، فيسألك: ما هو الهزبر؟ فتقول: الهزبر الأسد، فتذكره وتنبهه على معلومة سبق علمه بها ولكنها غابت عنه، فهذا يسمى تعريفا تنبيهيا. ولو تلاحظ أن التعريف التنبيهي والتعريف اللفظي هما شيء واحد لكن يختلفان بالاعتبار، يعني يسمى لفظيا باعتبار ويسمى تنبيهيا باعتبار ان ايه اخر، لكن هما واحد، الهزبر الاسد، الهزبر الاسد. لكن يسمى التعريف لفظيا اذا لم يسبق علم من تعرف له بهذا، يبقى يسمى تعريفا لفظيا بهذا الاعتبار. واذا سبق علمه بهذا فيسمى ايه؟ يسمى تنبيها او تعريفا تنبيهيا. يبقى هذا باعتبار سبق العلم وعدم سبق الايه العلم. اما في الحقيقه فهما شيء واحد، حقيقة التعريف التنبيهي نفسها حقيقة التعريف اللفظي، وهي إبدال لفظ بلفظ أوضح، متفقان في الحقيقة ومتفقان في المصداقات، إن يعني أفراد التعريف الحقيقي هي الهزبر الأسد، السعدان، نبت، كذا، نفس المصداقات اللي يطلق عليها تعريفات لفظية هي نفسها المصداقات اللي يطلق عليها تعريفات تنبيهية، ولكن مع اختلاف الاعتبار. إذا اعتبرنا سبق العلم يسمى حينئذ ما صدق هذا يسمى تعريفا تنبيهيا. إذا اعتبرنا أن من تعرف له لم يسبق له العلم بهذا الأمر فيسمى التعريف حينئذ تعريفا لفظيا. واضح يا شيخ؟ قال فليس في هذا كسب جديد، يعني ليس في التعريف التنبيهي كسب جديد، فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهو تعريف تنبيهي صحيح. كل ما أحضر المعرف في خيال السامع يعني هو مخزون في ذاكرته، ولكن أنت تذكر لفظا تحضر هذا المعرف في إيه؟ في خياله، وتستدعي المعلومة المخزونة التائهة، فهذا يسمى تعريفا إيه؟ تنبيهي. قال وقد يطلق عليه اسم التنبيه مطلقا، يعني ما نقولش تعريف تنبيهي إنما نقول هذا تنبيه من غير ذكر كلمة تعريف، فهذا نسميه تعريفا تنبيهيا أو نسميه إيه؟ تنبيها. قال رضي الله عنه والفرق بين هذين النوعين من التعريف بالاعتبار، الفرق بينهما بالاعتبار، ليس الفرق بينهما في الحقيقة وليس الفرق بينهما في المسبقات، وإنما الفرق بالاعتبار، مجرد اعتبار. وذلك بالنظر إلى من نخاطبه، إلى من نخاطبه بهذا التعريف، يعني على معنى أنك حينما تقول الهزبر الأسد إذا كنت تقوله لسامع لم يسبق له علم بمعنى الهزبر أصالة فهذا تعريف لفظي، وإن كان سبق له به علم ولكنه غاب عن ذهنه، نسياه يعني، وأردت إحضار هذا المعنى الغائب فهو تعريف تنبيهي. واضح يا شيخ؟ يبقى الاختلاف في الاعتبار فقط، فهما متفقان في الحقيقة والمصداقات مختلفان في الاعتبار، يعني الحقيقة هي واحدة اللي هي إبدال لفظ بلفظ أوضح منه، والمصداقات اللي هو الهزبر الأسد، السعدان نبت، وهكذا القرقف مثلا الخمر، دي هي نفسها المصداقات، يعني كل التعريفات هذه تسمى تعريفات لفظية أو تعريفات إيه تنبيهية بحسب اعتبار حال الإيه المخاطب بالتعريف. قال فهما متفقان في الحقيقة والمصداقات مختلفان في الاعتبار على ما بينا، ولكونهما متفقين فيما ذكرت لك لم يبالي بعض المحققين بجهة اختلافهما فاعتبرهما نوعا واحدا، والتحقيق هو ما أسلفت لك. واضح يا شيخ؟ يعني بعضهم جعلهما بمثابة شيء إيه؟ واحد ولم يفرق بينهما في الاسم حتى، والبعض الآخر وهو التحقيق كما ذكر الشيخ إنه يفرق بينهما باعتبار حال المخاطب. بعد ذلك الشيخ يبين الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. قال أما التعريفان الاسمي والحقيقي فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره تصور المعرف، يبقى ده كده إيه؟ تعريف التعريف التنبيه الحقيقي وتعريف التعريف الاسمي. ما هو تعريف التعريف الاسمي؟ هو ما ذكر، ما يستلزم تصوره تصور المعرف، ما يستلزم تصوره تصور الايه المعرف، يعني اذا عرفت الانسان بانه حيوان ناطق، فكلمه حيوان ناطق، اذا كان في سؤال يبقى بعد الدرس مش في الدرس. عليكم السلام. اذا قلت حيوان ناطق فهذا هو التعريف، حيوان الناطق هذا هو الايه، هذا هو التعريف. فاذا فهمت معنى الحيوان الناطق وتصورت معناه فعند الحمل على الإنسان تفهم معنى الإنسان، يعني عند حمل هذا التعريف على الإنسان اللي هو المعرف وفهمت التعريف فإنك تفهم الإيه المعرف. إذا تصورت التعريف تتصور الإيه المعرف عند حمل التعريف عليه. عارفين طبعا الحمل معنى إيه؟ يعني لما تقول مثلا زيد مجتهد يبقى حملنا الاجتهاد على زيد، واضح؟ فلما تقول الإنسان هو الحيوان الناطق يبقى حملت التعريف وهو قولك حيوان ناطق على المعرف اللي هو إنسان. فعند حمل التعريف على المعرف إذا تصورت التعريف فإنك تتصور الإيه المعرف. فلذلك هو قال إن التعريف سواء الحقيقي أو الاسم، لأنهما أيضا متفقان في الحقيقة ومختلفان في الاعتبار. فإذا أردت أن تعرف واحدا منهما أو تتصوره، فإذا تصورت التعريف تصورت المعرف، فإذا هما ما يلزم من تصوره تصور المعرف، أو ما يستلزم تصوره تصور المعرف. يعني إذا تصورت التعريف وفهمت تصورت إيه المعرف عند حمله طبعا عليه، يعني عند حمل التعريف على المعرف. واضح يا شيخ؟ أما الفرق بينهما إيه؟ قال والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجود ما صدقها في الخارج ولو تقديرا، والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر. يبقى الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي أن التعريف الحقيقي بيبقى تعريف لمفهوم معين، وهذا المفهوم له ما صدقات موجودة في الخارج. كما إذا أردت أن تعرف مثلا إنسان فإنسان تقول هو حيوان ناطق. طيب وإذا أردت أن تعرف العنقاء بتقول هو طائر عجيب الشكل طويل العنق. يبقى هذا تعريف للإنسان وهذا تعريف للعنقاء. طيب الأول تعريف حقيقي والثاني تعريف اسمي، لماذا كان الأول حقيقيا والثاني اسميا؟ لأن الأول تعريف لمفهوم له ما صدقات موجودة في الخارج. في إنسان أنت ما صدق لإنسان وأنت ما صدق، كل واحد منا ما صدق من مصدقات الإنسان. يبقى مفهوم كلمة الإنسان له ما صدقات، هذه ما صدقات موجودة في الخارج، موجودة في الإيه شيخ؟ في الخارج. يبقى هذا يسمى تعريفا حقيقيا. أما الغول فليس موجودا في الخارج، الغول ده مفهوم له ما صدقات متخيلة في الذهن معتبرة في الذهن وليست موجودة في الإيه؟ في الخارج. فلذلك إذا عرفت هذا المفهوم الذي ما صدقاته موجودة في الذهن وليست موجودة في الخارج فإن هذا التعريف يسمى تعريفا اسميا، يسمى تعريفا إيه؟ اسميا. واضح يا شيخ؟ سواء بقى اشتهر عدم وجوده أو لم يشتهر، يعني ممكن الناس تبقى كلها عارفة أن هذا الشيء غير موجود حقيقة، وممكن يبقى لا يشتهر هذا إيه الأمر. يعني يسمى التعريف حقيقيا أو اسميا بحسب من تعرف له. إذا كان من تعرف له يعلم أن هذا المعرف مفهومه له ما صدقات موجودة في الخارج فإنه حينئذ إذا عرفت له ذلك المفهوم يسمى تعريفك تعريفا حقيقيا بغض النظر عن الحقيقة إيه، لكن المهم هو يعلم، من تعرفه لو يعلم أن هذا المفهوم الذي تعرفه له ما صدقات موجودة في الخارج فإذا عرفت له ذلك المفهوم يسمى تعريفك تعريفا حقيقيا. أما إذا كان لا يعلم بما صدقاته الموجودة في الخارج وعرفت له ذلك الشيء فإن هذا التعريف يسمى تعريفا اسميا وليس تعريفا إيه حقيقيا، لأنه هو بيعتبر وجوده دون أن يعلم إذا كان موجودا أم لا. ولذلك قال إنك لما بتيجي تعرف إنسانا فنا من الفنون أو علما من العلوم فالتعريف قبل أن يدرس ذلك الشخص الفن يسمى تعريفا اسميا، لأنه لا يعلم هذا المعرف، لا يعلم وجوده، ليس عنده علم بوجوده، فبالتالي هذا أمر يعتبر أنه موجود فيكون تعريفك له بهذا العلم تعريفا اسميا. أما بعد أن يحيط علما بذلك الفن فبعد أن تعرفه له يبقى أنت تعرف له شيئا علم ذلك الشخص وجود ما صدقات له في الخارج فيسمى تعريفك له حينئذ تعريفا حقيقيا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجود ما صدقها في الخارج ولو تقديرا، والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية، يعني التي تعتبر في الذهن ولا يعلم الشخص الذي تعرف له أن لها وجودا في الايه، في الخارج من حيث ما صدقها. قال: والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر. قال: وخذ لذلك أمثلة يتضح منها هذا الفرق اتضاحا لا يبقى معه لبس عليك ولا غموض. قولنا في تعريف الإنسان هو حيوان ناطق، أو ده تعريف حقيقي ولا حقيقي؟ إذا عرفته لك فأنت تعلم أن هذا التعريف حقيقي. لماذا؟ لأنك تعلم أن مفهوم كلمة إنسان له ما صدقات موجودة في الإيه؟ موجودة في الخارج. طيب. قال: وقولنا في تعريف الفرس هو حيوان صاهر، وقولنا في تعريف الحمار هو حيوان ناطق ونحو ذلك، هذه تعريفات حقيقية قصد بها تفصيل حقيقة شيء له أفراد موجودة في الخارج حقيقة. فلذلك تعريف الفرس وكذا وكذا هذه تعريفات حقيقية. قال: وقولنا في تعريف العنقاء هو طائر عجيب الشكل طويل العنق، وقولنا في تعريف الغول دي حيوانات وهمية أو كائنات وهمية مش موجودة، هي دابة، في تعريف الغول دابة تتلون ألوانا وتؤذي من تلقاه، هذان تعريفان اسميان قصد بهما شرح حقيقة شيء غير موجود في الخارج وقد اشتهر بين الناس أنه لا وجود له. طيب. وقولنا في تعريف المثلث هو شكل يحيط به ثلاثة خطوط، وقولنا في تعريف المربع هو شكل يحيط به أربعة خطوط متساوية ونحو ذلك. هذه تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون حقيقية، وذلك بالنظر إلى نفس المثلث والمربع المراد تعريفهما. فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج، ما هو المربع ده ما كانش موجود ثم وجد، فقبل أن يوجد في الخارج إذا عرفنا المربع قبل وجوده في الخارج فهذا تعريف اسمي، أما بعد وجوده في الخارج فتعريفه تعريف حقيقي. قال: فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كان التعريف حقيقيا، وإن كان تعريفهما قبل وجودهما في الخارج كان التعريف اسميا. واضح يا شيخ؟ قال لك: ويؤخذ من هذا الكلام إيه؟ يؤخذ من هذا الكلام أمران. الأمر الأول أن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفا حقيقيا، يعني المربع قبل وجوده تعريف اسمي ثم بعد وجوده ينقلب تعريفا إيه؟ حقيقيا. يبقى إذن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفا إيه؟ حقيقيا، وذلك بعد العلم بوجود ما صدقات لهذا المعرف في الخارج. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: والثاني أن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار، يعني ليس الخلاف في المفهوم ولا في المصدر وإنما بالإيه؟ بالاعتبار. فإذا علم وجود المعرف في الخارج فهو حقيقي، وإذا لم يعلم وجوده فهو إيه؟ تعريف اسمي، فالخلاف بينهما بالاعتبار. قال: ومن هنا تعلم أن تعريفات العلوم وما يذكر في أوائل الأبواب والكتب من تفصيلات حقائق الأشياء إذا ذكرت للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المعرفة بها فإنها تكون من قبيل التعريفات الاسمية، ثم تكون بعد الإحاطة بمسائل العلم والأبواب تعريفات حقيقية بالنسبة لنفس الأشخاص. بعد ما يحيطون علما تصبح التعريفات بالنسبة لهم تعريفات حقيقية. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي. إيه بقى بينقسم لإيه؟ كل منهما ينقسم إلى حد ورسم، والحد ينقسم إلى تام وناقص، والرسم ينقسم إلى تام وإيه؟ وناقص. يبقى في تعريف حد تام، وفي تعريف سواء حقيقي أو اسمي حد ناقص، وفي تعريف حقيقي أو اسمي رسم تام، وفي تعريف حقيقي أو اسمي رسم إيه؟ ناقص. قال وينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام، لأن كل منهما إما حد وإما رسم، وكل من الحد والرسم إما تام وإما ناقص. فالأقسام أربعة، هي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. هيبدأ بقى يعرف الحد التام والرسم التام والحد الناقص والرسم الإيه الناقص. قال أما الحد التام فهو ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، وقولنا الفرس حيوان صاهر، وقولنا الكلمة قول مفرد، وقولنا المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. يبقى هذه كلها تعريفات من قبيل الحد التام، لأن كل منها يتكون من جنس وفصل قريبين. فمثلا لما نيجي نعرف الإنسان، الإنسان له أجناس، فجنسه القريب هو الحيوان، ثم الجنس الأعلى من ذلك هو النامي، ثم الجنس الأعلى من ذلك هو الجسم، ثم الجنس الأعلى هو الجوهر، لأن أنت عندك الجوهر إما أن يكون جوهرا فردا وإما أن يكون جوهرا متركبا، فالمتركب هو الجسم، ثم الجسم إما أن يكون ناميا أو جمادا، ناميا يعني من النماء ينمو أو جامد، خلاص كده. طب ثم النامي إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون نباتا، فالحيوان هو المتحرك بالإرادة والإحساس، أما النبات فليس كذلك. ثم الحيوان إما أن يكون ناطقا فهو الإنسان، وإما أن يكون صاهرا فهو الفرس، وإما أن يكون ناهقا فهو الحمار، وهكذا. واضح يا شيخ؟ يبقى أنت عندك الإنسان هذا نوع، والفرس نوع، والحمار نوع، جنس كل نوع من هذه الأنواع هو الحيوان، ثم الجنس الذي فوقه هو النامي، ثم الجنس الذي فوقه هو مطلق الجسم. فإذا عرفت الإنسان بجنسه القريب اللي هو الحيوان، وكذلك عرفت الفرس بجنسه القريب أو الحمار بجنسه، فقلت الفرس حيوان كذا، الحمار حيوان كذا، الإنسان حيوان كذا، يبقى عرفت كل منها بجنسه الإيه؟ جنسه القريب مع الفصل. والفصل هو عبارة عن جزء الماهية المختص به، جزء الماهية المختص بها، يعني الذي يفصل هذه الماهية عن غيرها مما يشاركها في جنسها. فإذا قلت الإنسان حيوان، الحيوان هذا جنس بيشمل إيه؟ بيشمل الإنسان وبيشمل الفرس وبيشمل الحمار وهكذا، يبقى الحيوان هو جزء ماهية الإنسان، جزء ماهية الإنسان، ولكنه جزء الماهية المشترك بين الإنسان والفرس والحمار وهكذا، يبقى هذا جزء الماهية المشترك بيكون أعم من الماهية. فإذا أردت أن تميز الإنسان عن غيره من الأفراد التي تشاركه في جنسه، فتأتي بجزء الماهية المميز له، أي جزء الماهية المختص بها، اللي هو ما يسمونه بالفصل، وسمي فصلا لأنه يفصل الماهية عن غيرها مما يشاركها من أفراد جنسها، مما يشاركها في الجنس من أفراد إيه جنسها، فلذلك سمي فصلا. فلما تقول الإنسان حيوان ناطق أتيت بالجنس القريب والفصل، فهذا يسمى حدا تاما. لما تقول الفرس حيوان صاهر أتيت بالجنس القريب اللي هو حيوان والفصل اللي هو صاهر، وكذلك الحمار حيوان ناهر، أتيت بالجنس القريب وهو الإيه؟ وهو الحيوان، ثم بالفصل وهو ناهر. إذا قلت الكلمة قول مفرد، الكلمة إيه جنسها القريب؟ القول، والقول هو اللفظ الذي وضع لمعنى. طب إيه الجنس الأعلى؟ مطلق اللفظ، لأن اللفظ إما أن يوضع لمعنى وهو المستعمل، وإما ألا يوضع لمعنى وهو المهمل. فإذا ثم الذي وضع لمعنى يعني هذا يسمى قولا. فإذا اللفظ جنس أبعد، والقول جنس أقل منه، والكلمة هي من القول لكنه قول مفرد، في المقابل فيه قول مركب اللي هو بقى الكلام أو الجملة التامة، فالكلمة هي قول مفرد. طيب والجملة التامة هي أيضا قول لكنه قول إيه؟ مركب. فكلمة مفرد دي فصل بتفصل الكلمة عن الكلام، خلاص كده. وجنسهما الإيه؟ القول، يعني القول جنس للكلمة وجنس للكلام، لكن الفرق بين الكلمة والكلام أن الكلمة غير تامة المعنى، أما الكلام فتام المعنى. كلاهما قول، لكن هذا قول مفرد وهذا قول مركب تركيبا تاما. إذن جنس كل منهما القول، وهو الجنس القريب. في الجنس الأبعد منه اللي هو اللفظ، لكن الجنس القريب القول. ثم الفصل مفرد، يبقى ده فصل الكلمة عن الكلام، أو تقول مركب تركيبا تاما، يبقى فصل الكلام عن عن الكلمة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى التعريف الذي هو الحد التام هو أن تأتي بالجنس القريب والفصل كما ذكرنا في الأمثلة. أما الحد الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والفصل، يعني بدل ما تأتي بالجنس القريب تأتي بالجنس البعيد، كقولنا الإنسان جسم ناطق، بدل من تقول حيوان ناطق تقول جسم ناطق، أو نام ناطق تأتي بالجنس البعيد مع الفصل. تقول الفرس جسم صاهر، الكلمة لفظ مفرد، بدل ما تقول قول مفرد تقول لفظ مفرد، لأن اللفظ جنس للقول والقول جنس للكلمة. فإذا أردت أن تعرف الكلمة فقلت الكلمة قول مفرد، يبقى هذا حد تام لأنك أتيت بالجنس القريب مع الفصل. أما إذا قلت الكلمة لفظ مفرد فأتيت بالجنس البعيد مع مع الفصل، فهذا يسمى يسمى حدا ناقصا. أيضا قولنا المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية، المبتدأ كلمة، الكلمة دي تعتبر جنس جنس أبعد بالنسبة للمبتدأ، لأن الجنس الأقرب اسم، يعني الكلمة لها أجناس اسم وفعل مثلا، تمام كده، وحرف. فلما تقول اسم مجرد عن العوامل اللفظية يبقى هذا حد تام، لكن لو قلت كلمة مجردة عن العوامل اللفظية يبقى هذا حد ناقص لأنك أتيت بالجنس الأبعد. طبعا في الحد الناقص أيضا أن تأتي بالفصل فقط، يعني لا تأتي بالجنس أصلا، بل تعرف الإنسان مثلا بأنه ناطق من غير أن تأتي لا بجنس قريب ولا جنس بعيد، فهذا أيضا يعد من الحد يعد من الحد الناقص. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.